إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المصلمون، إن من كرم الله على عباده جل في علاه أن جعل أيسر الأعمال أفضلها عنده سبحانه وتعالى، فالعليم الحكيم الرؤوف الرحيم بعباده وبحال عباده يعلم جل في علاه أن الإنسان بضعفه، وأن الإنسان مهما أوتي من الهمة والنشاط فلا بد أن يضعف في أي مرحلة من مراحل حياته وعمره، فجعل عملا لا ينقطع في كل أحواله وظروفه، ألا وهو ذكر الله جل في علاه. فالإنسان يستطيع أن يذكر ربه قائما وقاعدا وعلى جنبه وفي مكتبه وفي سيارته، كما كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يذكر ربه على كل أحيانه عليه الصلاة والسلام. فكيف يستثمر المسلم وقته وحياته بطاعة الله جل وعلا؟ ننظر يا عباد الله إلى هذا الكرم الرباني، تأملوا في هذا الحديث العظيم. قال حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بعمل أتشبث به أي أتمسك به. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فمن أراد أن يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أثنى الله عليهم جل وعلا بقوله: والذاكرين الله والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فليكن لسانه ذاكرا رطبا من ذكر الله جل وعلا. وكل عبادة يا مسلمون لها وقت وحد معلوم إلا الذكر، فقد قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. والذكر يا مسلمون سبب لأن يذكرك الله جل وعلا في الملأ الأعلى، كما جاء في الحديث القدسي: فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. والذكر سبب لمعية الله الخاصة، وأنا معه إذا ذكرني. والذكر يا مسلمون سبب لتفريج الكربات والهموم والأحزان، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فالتسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم سبب لتفريج الكربات. والذكر يا عباد الله هو أحب الكلام إلى الله جل في علاه، فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال حبيبنا عليه الصلاة والسلام: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب من الدنيا وما فيها من الحسن والجمال. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. يا له من فضل عظيم. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من قال دبر كل صلاة سبحان سبح 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلا كفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. والذكر يا عباد الله غراس الجنة، فمن قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والذكر يا عباد الله سبب للسعادة وراحة القلوب وللسكينة والطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأفضل الذكر يا عباد الله ما توافق فيه القلب واللسان، لأن الذكر ينقسم إلى 3 أقسام: ذكر باللسان وذكر بالقلب وذكر بالقلب واللسان. وهذا هو أفضل هذه الأنواع. ومن قال أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والأذكار اليومية فإنه من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. حافظوا يا عباد الله على أذكار الصباح، حافظوا على أذكار المساء، حصنوا أنفسكم وبيوتكم وتقربوا إلى الله جل وعلا، وحافظوا على الأذكار التي بعد الصلوات والركوب السيارة والخروج من المنزل والدخول المنزل وأذكار الأكل والشرب. وعلموا أولادكم هذه الأذكار وهذه السنن النبوية، فقد تفضل علينا ربنا جل في علاه، تقدست ذاته وأسماؤه وصفاته بهذا الفضل العظيم أن جعل أيسر الأعمال أفضلها عنده سبحانه وتعالى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا أمامة يحرك شفتيه فقال: ماذا تفعل؟ قال: أذكر الله يا رسول الله. قال: ألا أعلمك أفضل من ذلك؟ أو قال: خير لك من ذكر الله الليل مع النهار؟ قال: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما في السماوات والأرض، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن من فضل الذكر أنه علاج للأمر أمراض كثيرة، منها المس والعين والسحر. تأملوا معي يا عباد الله هذا الحديث العظيم الذي جاء في الصحيحين: فقد شفى الله به خلقا كثيرا من الناس، لا سيما من قال ذلك بإيمان ويقين. تأملوا في هذا الفضل الرباني. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة، وكانت له 10 رقاب من ولد إسماعيل، وكانت حرزا له من الشيطان في يومه ذلك، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل زاد عليه. تأملوا أنها حرز من شياطين الجن والإنس، لا سيما في تسلط الشياطين والسحرة في هذا الزمان، فعلى الإنسان أن يحافظ على هذا الذكر، وأفضل الأوقات أن يقول هذا الإنسان في الصباح حتى يدرك الفضل في بقية اليوم، ولو قسمه على بقية اليوم فلا حرج، ولكن الأفضل أن يأتي به في أول الفضل في أول اليوم حتى يدرك هذا الفضل العظيم. وعلى الإنسان أن يكثر من وصية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وهي لنا جميعا، أن نكثر من قول: اللهم عنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. نكثر يا عباد الله، لا سيما يا مسلمون، أن الإنسان يحصل منه التقصير والتفريط في حق ربه جل وعلا، فإذا أكثر من هذه الطاعة العظيمة فإن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه السيئات ويرفع له الدرجات، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من الكلام 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا قال الإنسان سبحان الله كتب له 20 حسنة ومحيت عنه 20 سيئة، وإذا قال الحمد وإذا قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، وإذا قال الله أكبر فمثل ذلك، وإذا قال الحمد لله من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحطت عنه 30 سيئة، 90 حسنة و90 سيئة تسقط عنه، وهذا من كرم الله وفضله. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. هذا: واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال حبيبنا عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وتفضل وبارك وأنعم على نبينا محمد عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم احسن لنا الختام، اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته وتحسن سريرته يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا يا حي يا قيوم، واستر عيوبنا ويستر أمورنا، وتولها وسدد أقوالنا وأعمالنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. نسألك يا من ترانا، يا من أمرتنا بالدعاء وعدتنا بالإجابة، نسألك من فضلك العظيم، نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. نسألك يا الله يا رحيم يا رؤوف يا ودود من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا، واكفنا شر الفتن يا رب العالمين. من أراد بلادنا بسوء اللهم فشله بنفسه، واجعل كيده في نحره. اللهم اكفناه بما شئت، اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم سدد أقوالهم وأعمالهم، وانصر بهم دينك وكتابك، اجعلهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك. احفظ رجال الأمن، اللهم احفظ رجال الأمن المرابطين على الحدود، واجزهم عنا أحسن الجزاء وأتم الجزاء، وأنزل على قلوبهم السكينة والطمأنينة، وأعدهم سالمين غانمين منتصرين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.